بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فأعوذ يا أمي أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر يناك أمرغ في ترابك. ولادي يقولوا لي انت مش ام تتركوني في امم. ولادي اللي عايش معايا ضربني وقفوا في البلكونات يضربوني بالاذان. انا بالله عليهم انا بالله عليهم ادعيلي ربنا يصبر. ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. أنا عندي ثلاث أولاد، ثلاث بنات واخدينهم، خدوا اثنين اتجوزوهم، والبنات دول ساكنين قدامي ويعني خدوهم مني لدرجة بيقفوا ولادي بيقفوا معاهم وهم بيضربوني. ويقولي لي أستاذ واحدة أوي وبرب باباهم راجل مسن وأنا مش عارفة بالله بدرجتي لدرجة ولادي وربيتهم أحسن تربية وأحسن عربيات وأحسن كل حاجة. بصيت لقيت ولادي يقولوا لي أنت مش أم أنت مش أم. جه الولد اللي وقعد معايا ده مسكني ضربني وضرب باباه. منها هي بيشككوني في امومتي مش عارفه فيهم وانا ما عملت لهمش حاجه. باباهم كان رافض الجواز دي وانا اللي رحت خطبتها له وقلت له معلش ابني بيعيط معلش خدوا التاني وبيحضروا التالت عشان يطردوني من البيت اللي انا فيه. هي دي أمومة هي دي أمومتي خالص في كل ده. حسبنا الله ونعم الوكيل. في بقالي خمس سنين مش شفتهمش وهم قدامي ساكنين قدامي يمشوا من تحت العمارة وكده. أبص عليهم عايزاهم يجوني في رمضان ولا في الجو يقولوا لي كل حاجة وأنت طيبة يا أمي. أبدا انا ام عندي 50 سنة وبابا ما عنده 73 سنة. انا مش عارفة مستضعفيني ولا ايه وانا ماليش حد غير ربنا. لكن الله يا امي فكم اسهرت من ليل لارقد من الاجفاف وكم امضت من جوف لترويني بتحنان. نفسك بيكلموني بس بتنصح فيهم وبروح لهم وادي لهم هدايا يقول لي انت مش ام. ليه يا ابني لدرجة الولاد اللي عايش معايا ضربني. شلت يداه كده جابوا له بريد في المجد وكلها انياب الله يبارك له. انها امك ضربوه وقالوا له دي امك وبوس رجليه الله يبارك لهم يصلح حالهم يا رب. مش عارفه اقول لحضرتك انا استحيل كده. لا ولادي متعلمين ما خلوهمش كملوا الكليه واتجوزوه ما خلوهمش خلاص تعلمهم واتجوزوه وخدوا عربيتي وركبوها بقى يركبوها والزمايل وانا ودي بابا عند الدكاتره ولسه دي عند الدكاتره بابا. وبعدين وكل النيابه قال له اديها العربيه يا مجرم انت وخدتها وبعتها واستريحت. صلحتهم عليا وقفوا في البلكونات يضربوني بالازاز ويشتموني ولادي في وسطيهم. ولادي متربيين في مدارس خاصه ومدارس كويس انا ما استحقش منهم كده ورغم كده بتمسح فيهم برضه. ولادهم انا ما شفتهمش وما بشوفهمش صغيرين. نفسي اجي جنبيهم واكلمهم الولد اللي اكبر شويه يضرب البنت الصغيره اوعي تبص عليها ويضرب. انها امك مش عارفه بيعملوني ازاي، بهدلوني بهدلوني ومبهدلني، ورغم كل ده بقول انا ام نفسي يقولوا لي كل سنه وانت طيبه سعيد في اي حاجه. ابدا ابدا انت سالم، ابدا ما عاد قدامكم بحس ان انتوا كلكم ولادي. من شوية ولادي ان عندي 30 سنه وواحد عنده 31 سنه، الاثنين وباباهم بتتهوني وما بيسألوش عليا ولا على باباهم ولا يقولوا له انت فين، وقاعد عيان مريض دلوقتي في البيت. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، حسبنا الله ونعم الوكيل. هرجوك تدعيلي وهي إلهي ربنا يحرمها في عز ما عندك. همسيني يا شيخ سالم، ما أولادي ما يقولوليش كل سنة وانت طيبة، لا في عيد ولا في فرح ولا في رمضان ولا في أي حاجة كده. نحن المسيحيين والمسلمين بيقولوا لبعض كل سنة وانت طيبين. هذا يا شيخ سالم كحدي ده، هذا كحدي ده، هذا كحدي ده. والله كل خير، وساعدتهم من ورا بابا واديتهم كل حاجة. مش عارفة دي عايزة ايه مني، حرام عليها ده انا عينيا راحت من العياط عليهم. مش حاسة ومعاها ولد عنده 5 سنين وبنت 4 سنين، ابقى عايزة اكلمهم يا ولاد تبصوا لي وودي وشهم الناحية التانية. ليه ليه وانا بحب الاطفال جدا جدا. لكن يا هوي حرام عليها. أرجوك تدعيلي يا سيدي. حاضر حاضر. ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك ويصحى لك يا رب. إنها أعلم أن ترى قدرا أحن عليك من قلبي، محال أن ترى قدرا أحن عليك من قدري. إخواننا ده الواحد بيشحت الأم والله الذي لا إله غيره. يعني القسوة دي مش عارف إحنا جايبينها منين. ده اليهود ما بيعملوهاش ولا أعداء المسلمين بيعملوها. القسوة دي جت منين أنا ما أعرفش والله، جت منين أنا ما أعرفش والله. حاول أن أكون بالله. الواحد والله امبارح جالس مع نفسي كده في السياره وقعدت ابكي بكاء شديد، وحشتني امي الله يرحمها. قعدت مع نفسي كده افتكرت يوم العيد كده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خاب وخسر من ادرك والديه احدهما او كليهما ولم يدخل الجنه. فكم اسهرت من ليل لارى قدم الاجساد، وكم اغمضت من جوف لترويني بتحنان. Oh, la, la, la, la.